بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. تهديد رسول الله للقوم بأحداث تأتي فسوف دليل على ثقته بأن من أوحى إليه قادر على أن يبرز الأمر كما يكون، وإلا ما يقدرش يقول كلامه بعدين زمن يقولك ان احنا قعدنا وما جالناش العذاب، ولا احنا ان احنا قعدنا ما حصلش منه. اذا لا ياتي بوعيد له زمن مستقبل، ياتي مره بالسين، ياتي مره بسوف، ياتي مره بفسوف، لازم يكون واثق ان هو هيحصل. ليه؟ لانه مش واثق انه هيحصل ما كانش يقدر يمكن لهم حجه، يقول لك اهو انت قلت ولا حصلش. يبقى اذا ارسال الوعد، ولذلك حين يعد الله باشياء ما بيفعلش في الدعوة، إنما يريد أن يؤكد الدعوة. ساعة ما يجي مثلا صحابة رسول الله لم يستطيعوا أن يحموا نفوسهم من خصوم قريش، لحد درجة عمر لما سمع قول الله سيهزم الجمع، سيهزم جاي بالسيل، قال أي جمع هذا؟ إحنا قادرين نحمي نفسنا؟ فلما رآها في بدر قال صدق ربي وصدق رب الرسول. يعني اذا لما يدي وعد لازم يكون واثق انه ايه، انه هيحصل، والا لو ما كانش واثق انه هيحصل. ولذلك احنا قلنا زمان صدق الرسول في امور تتعلق بامته شيء، وصدقه فيما يتعلق بذاته شيء اخر. بذاته تبقى اكد. المرأة اللي اسلمت حينما قرأت التفسير قول الحق سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس، ما خدتهاش ابدا لا الفلسفه ولا الله. طب النبي ده هو بيقول ان ربنا قال لي والله يعصمك من الناس، يعني اذا اداله امان انه لن يغتال من جانب ايه، من جانب الناس. طيب فصرف حراسه، مش برضه خلى الحراس مع هذا الوعد؟ لا، ده دلاله على ثقته في الوعد. قال للحراس اللي كانوا في حصون الصحابه انصرفوا عني فقد انزل الله علي قوله والله يعصمك من الناس. هي وقفت عند دي بقى، ادي الوقفات العقليه. قالت هذا الرجل لو انه خدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياته، يقول لهم كده وهو مش كده، ما تجيش دي. فامنت من لقطه بسيطه خدتها من الايه، من السيره. فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول فسوف تعلمون، مش فسوف ترون، مش فسوف تنظرون، عشان يمكن الاحداث اللي هتيجي بعيده عن مرآهم وعن مناظرهم حته ثانيه، يبقى اكن ده بس للعلم، مجرد العلم، لان العلم ينقل اليك ما لم تقع جوارحك عليه. بتاخد علم الغير، علم الغير بيجي لك. فاذا اوسع العلم ولا العقل؟ اللي بيعقل يهتدي الى الحكم بتكوين العقل، انما اللي بيعلم يهتدي بتكوين غيره، ينقلها له يقول له دي كذا دي كذا. فالعلم اوسع دائره من مين؟ من معطيات العقل. العقل يديك انت، انما العلم يديك عقلك خدته انت، وعقل الغير يجي لك بالايه؟ بواسطه العلم. ويحل عليها عذاب مقيم. كلمة ويحل عليها عذاب مقيم، كلمة عذاب مقيم عشان ترد على ايه؟ على كلام هم قالوه، لان الحروب عندهم كانت بتقعد 40 سنة. يقولك الحرب سجال، يوم لك ويوم ايه، فيمكن يفهموا انه هيجي له نصر انما ينتهي برضه، وبعدين احنا ننتصر. اما قال لك لا، ده المسألة لما تيجي بقى هيبقى ايه، عذاب مقيم، اي لا ليس فيه ايه، سجالية للحرب. نعم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. الله الله. إنا في ساعات الله يتكلم عن ذاته بإنا، ومرة يتكلم عن ذاته بإني. في قضية التوحيد والوحدانية لا يتكلم بإنا، لأن إنا يبقى فيها إيه. ولذلك لما جه عند سيدنا موسى قال له إيه، إنني أنا الله، ما قالش إيه إننا نحن الله. ليه؟ لأنه عايز قضية الإيه، قضية التوحيد، ما يشركش غيره في علم. إنما الأمر الذي يكون لله فيه عمل ويكون لخلفائه في الأرض عمل، يبقى يقدر يقول إيه، أنزلنا. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس. إحنا عندنا حرفين هنا فيهم دائرات في المعنى واسعة، عليك وللناس. إنا أنزلنا عليك، مش على الناس، للناس. احنا عارفين ان على بتدي مسؤولية، ولذلك لما يجي في حساب بنقول عليه وله، يبقى عليه بتدي تبعات وله بتدي ايه، نفعات. فكأنهم بيقولوا يا ناس اللي بتسمعوا لمحمد، انتم اللي غنين، لان نزلت علي حملا ثقيلا، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وحتتعب وتتعب في ذاتك وفي اهلك، مره بالسخريه، ومره بايذاء اللسان، ومره بايذاء اليد، ومره بايذاء التامر. ما تركوا وسيله من وسائل الوقوف امام رسول الله الا فعلوها. يبقى التبعات جات لمين؟ يبقى القران نزل عليك بتبعاته، فتخليك من اولي العزم من الايه، من الرسل، لان اولي العزم اللي سبقوك واخدين حيز في الكون قد كده، وانت واخد حيز في الكون قد كده، للناس كفه، واخد حيز في الزمن قد كده الى ان تقوم الساعه. فلما نحب نديك من الشدائد ومن المتاعب على قدر ما لك، يبقى كنت تاخد ايه، يبقى اولي العزم واولي العزم واولي العزم واولي العزم. فبيقول لهم يا ناس، المتاعب التي لرسول الله لم يكن رسول الله ليستغلكم ويستفيد منكم، بل المتاعب كلها على مين؟ عليه هو، وخيرها لكم أنتم. متاعب عليه إيه؟ والخير لمين؟ يبقى عليك وإيه؟ وللناس. ولذلك لما توسع الحروف تقوم تجد في قول الله سبحانه وتعالى في أول البقرة، أولئك على هدى من ربهم. بقى المؤمنين على هدى، مستعلين على الهدى. الهدى مش جاي يتعبهم، ده الهدى جاي يريحهم، لأنه هيحملهم إلى الغاية الكويسة. يبقى انتوا اللي راكبين على الهدى، مش الهدى جاي يحملكم أمور ليست في طاقتكم، ده انتوا بالعكس هتركبوا الهدى ليوصلكم إلى الايه، الغاية. على هدى، انتم اللي على الايه، على الهدى. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. بالحق أي بالشيء الثابت الذي لا يتغير. ليه؟ لأن الحق وضع الشيء في موضعه، وما دام وضع الشيء في موضعه يبقى إن زحزح فيبقى أمر طارئ، إنما لازم يعود إلى إيه؟ إلى موضعه. وإنما هي ابتلاءات واختبارات لنمحص جنود الحق، ولما نمحل جنود الحق يبقى عندهم أهلية لأن يحملوا الدعوة إلى أن تقوم الإيه؟ إلى أن تقوم الإيه؟ إلى أن تقوم الساعة. حق بقى سبحانه وتعالى يقول لك، وإن رأيت الباطل تطفئ شوية فخذ لك واقع، أو خذ لك عبرة من الأشياء التي تقع تحت بصرك في أصل الحياة، وهو الماء. الماء بينزل من السماء ويمر على الجبال، يقوم يكرس القش والحصى والمش عارف الايه وينزله في الوادي، يقوم يعمل ايه، ريم. الريم يجي تحت ولا بيجي فوق الميه؟ يبقى الزبد على الماء. انما يظل الزبد على الماء، يجي الهواء يروح شويه كده وشويه كده، ويروح نطلك الزبد. فاذا رايت الباطل على فاعلم انه علو الزبد الذي ياتي الهواء فيزيح كده وبتاع. طب وايه يعني يكونوا يجي ليه ويبقى عالي شويه كده؟ قال لك لان الباطل حين يعلو يؤلم الناس بشراسته، فلما يؤلم الناس بشراسته يضجوا، يوم يضجوا يقولوا يا شيخ شوفوا لنا هاتوا لنا الحق بقى. فكأن الباطل أيضا جندي من جنود الحق. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه. ليه؟ لأن المشرع اللي شرع لك وبعت لك رسل لن ينتفع بطاعتك. ليه؟ لأنه بصفات الكمال المطلق أوجد لك قبل أن توجد، مش هتجيله صفة كمال بخلقك، هو خالق قبل أن يخلق. زي ما نقول فلان شاعر، هو شاعر قبل أن تسمع منه الشعر، لأنه ده ما قالش شعر إلا لأنه شاعر، ما قالش شعر إلا لأنه إيه؟ شاعر. كذلك الحق سبحانه وتعالى ما بيستفيدش من خلقه، بل الفايدة كلها لمين؟ لصنعته. وعايز صنعته تبقى إيه؟ منتفعة، وصنعته كويسة بداية من يده ونهاية إليه. كل المنهج جاي لصالح الصنعة، فاللي يهتدي فلنفسه، واللي يضل يبقى إيه؟ يبقى عليها. ولذلك شوف الآية الواحدة، إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، عليك وللناس، شاهد تاني بقى كده، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل. نقل على المين؟ للناس. نقل على هنا لمين؟ للناس، لأن هي كانت معمولة إيه؟ لهم، للناس. هم لما ما سمعوهاش بقت إيه؟ بقت عليهم. فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الوكيل هو اللي فاهم إنه يتصرف في من وكل عنهم واللي عايزه يمشوه. نقول له لا، وما أنت عليهم بجبار. لو كنت انا عايز تبقى جبار وتخليهم يؤمنوا كنت خليتهم زي الملائكه يا اخي، انما انا مش عايز كده، انا عايز يقول بالحب. ولذلك الكون الذي رضي ان ياتمر بامر الله بدون اختيار له في شيء كان ناصح. ليه؟ قال لك لانني ما اضمنش نفسي يمكن اقبلها دلوقتي، يعني كده اقول التحمل اقبله، انما ساعه الاداء يمكن ايه. ولذلك يقول لك الفارق بين مسلك الناس في الأمور أنهم لا يفرقون بين ساعة التحمل وساعة الأداء، وكل فساد بين الناس في التعامل منشأ عدم الفرق بين الاثنين دول. تيجي مثلا عندك 1000 جنيه وتقول إيه؟ أنا معايا 1000 جنيه وخايف أفرتكم، وأنا مطلوب مني أجوز البيت، خد يا شيخ 1000 جنيه هما، ولما عاوزهم أديهم لي. ساعة ما خدهم هو ناوي برضه يديهم لك، هذه وقت التحمل. إنما هو لا يضمن نفسه وقت الأداء، ما يمكن ساعة الأداء نفسه تتغير، ما يمكن ساعة الأداء توجد له ظروف يخليه يفرتك الفلوس. فالسماء والأرض والجبال اللي عرض عليها المنهج قالوا فأبين أن يحملناها، يبقى لم يثقوا من أنفسهم وقت التحمل إلى وقت الأداء. لكن الإنسان ظلوم وإيه، فلما قال أتحملها أني معرفش الظروف اللي يمكن ايه تجد له وقت الايه، وقت الاداء، فكان الفساد اللي ايه اللي موجود الان. ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل. كن وما انت عليهم بوكيل ده دليل على ان هو بيسلي رسول الله وبيقول له ما تتعبش نفسك وياهم، انت معلش للبلاغ بس، فان لك شيء منهم في ذلك فاعلم ان دي ما بينقص من مكانتك عندهم. ليه؟ لانهم يعلمون انك امين، ويعلمون انك صادق، ويعلمون انك كذا وانك كذا، ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. يبقى جابها في مين؟ الله جابها في نفسه. قال له قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون. انا عارف ان اللي بيقولوه عنك مجنون وشاعر وساحر وكذاب ومش عارف ايه بيزعلك. هم انت مش كده عندهم، ده انت منزلتك كبيره قوي ورايهم فيك من احسن الاراء، ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. يبقى جابها من ناحيته هو. الله يتوفى الانفس حين موتها. احنا كنا قلنا زمان الخلق لم نشهده، ولكن الله الذي خلق هو الذي أخبرنا بكيف خلقنا. ولو لم يخبرنا بكيف خلقنا لظلت الأفكار في التراب وما نعرفش إزاي. يبقى إذن إن أردنا أن نعرف قصة الخلق فخذها ممن خلق، وإياك أن تستمع إلى غيره، لأن بيقول إن أنا ما كنتش واخد واحد وياي علشان يشوف أنا عملت إيه فيخبركم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. شوف كلمة وما كنت متخذ المضلين عضدا، اللي هيعملوا إيه يعني؟ اللي هيقولك ده الإنسان اتخلق كذا وكان قرد وكان مش عارف إيه، سماهم إيه؟ مضلين قبل أن يوجدوا. وما كنت متخذ المضلين إيه؟ يبقى دي اسمها الله يعطي خلقه المناعة علشان تصد عنهم هجمات المضلين في أن يدخلوا إليه، فيقولها لهم من الأول. هيجوا ناس إيه؟ يضللوكم ويقولوا لكم كذا وكذا وكذا وكذا. زي إحنا ما يجي واحد يسافر البلد، وقبل ما يروح البلد بنعمل إيه؟ بنطعمه ضد الإيه؟ ضد الأمراض، عشان يتعود إيه؟ بالمناعة على إنه يقاومها. كذلك ربنا جابها كده، قال وما كنت متخذة المضلين عضدا، أي تنبهوا إلى أن بعض الجماعة اللي بيسموا نفسهم فلسفة هيقولوا لكم كلام من الكلام الثاني، لأن اتخلقنا كذا وكذا. أنا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. قلنا زمان أن الحق سبحانه وتعالى حين يطرح قضية عقدية للعقول فيها عمل، قد تقف العقول في أشياء منها. يوم السماع يكملها. السماع من مين؟ ممن اعتقدت به بعقلك. يبقى مش هيقول لك كل حاجة كده تقتنع فيها بعقلك، لا، هيسيب لك حاجات ما تقتنعش بيها إلا لأن اللي اقتنعت به بعقلك هو اللي قالها. يبقى راجع إلى مين؟ ولذلك قلنا هناك في أول سورة ياسين إن المسائل كلها عقائد وأمور لسانية وأمور أحكام، كل واحدة منهم واخدة العمل العقلي والعمل الغيبي، بس العمل الغيبي دليله من العمل الايه؟ من العمل العقلي. الحق سبحانه وتعالى حينما قال قصة الخلق من تراب وبعدين طين وبعدين من صلصال إلى آخره، وبعدين نفخ فيه الروح ومش عارف ايه، قال لنا على الأطوار دي ما شهدناهاش احنا، ولكن أوجد في محساتنا وفي مدركاتنا ما يؤدي الصدق بهذه الأشياء. ليه؟ قال لك لأنه قال لك مية وتراب وبقى طين، وطين بقى إيه؟ حمأ مسنون، وحمأ مسنون بقى صلصال كالفخار، وصلصال كالفخار نفخت فيه الإيه؟ الروح فجاءت الحياة. يبقى كم مرحلة بقى؟ أهي مية وتراب بقى إيه؟ طين، وبعدين حمأ مسنون، هذه واحدة، وبعدين صلصال كالإيه؟ كالفخار. الله، وبعدين نفخت فيه الايه؟ الروح، فتحرك وبقى ايه؟ انسان. احنا دي ما شفناش الا انت اللي قلتها بس، لكنه اوجد في محسنا ما يؤدي صدقها. قال لك ايه؟ قال لك فيه موت، والموت نقيض الايه؟ الحياه. وما دام الموت بينقض الحياه فنقض كل شيء دائما ياتي على عكس بلائه. ما تنقض اي حاجه في على عكس البناء، ونقول بنانا عمارة 10 ادوار وعايزين نهد، بنهد الدور الاول ولا اللي انبنى اخر ينهد واللي بعد ولا فما كان اولا يصير ايه؟ اخيرا. الموت نقض للحياه، يبقى لابد ان تجيء مراحله على عكس مراحل الحياه. ازاي بقى؟ أم قال لك مش آخر حاجة دخلت الروح؟ طيب في الموت بقى أول حاجة تطلع الروح، وبعدين بقى أول حاجة تطلع الروح يوم الجسم إيه؟ يتصلب، بيبقى زي الفخار، ولذلك يقول لك مش الضب، وبعدين يرم، يبقى رمة كده يعني، ويبقى منتن، وبعدين المية تطلع، وبعدين الشوية اللي فيه يفضلهم يروحوا للإيه؟ التراب. آخر ما دخل هو أول ما إيه؟ ما خرج، واخر ما دخل هو ايه؟ الاول. يبقى اذا وان كان غيبا عنا كما قال ما اشهدتهم، فانه بنقيضه وهو الموت صار مشهودا لنا، ولا مشهود لنا وبنشوفه. فالروح تطلع وبعدين يحصل كذا ويحصل كذا، وبعدين اخر حاجه شويه الماء اللي فيه يتبخروا ويطلعوا للسماء، وبعدين الباقي يبقى شويه ايه؟ يبقى شويه ايه؟ تراب. هنا بقى فيه ماده اللي هي الميه والتراب والطين والصلصال والحمأ المسنون، وفيه روح هتدخل بقى من امر الله. طيب على الاول قال لك ايه كلمه النفس دخلها في هذه المساله؟ كلمه النفس ايه؟ قال لك الماده نفسها لا تسمى نفس، والروح نفسها لا تسمى نفس، وانما التقاء الماده بالروح لتنشا الحياه وتنشا الاغيان الموجوده في الجوارح، تيجي النفس بقى هنا. يبقى النفس يبقى لما حد ربنا يهد الرصه دي يعمل ايه؟ يتوفى الانفس. ما دام يتوفى الانفس ايه اللي هيفضل بقى؟ شويه التراب والروح تطلع وتنتهي. ام قال لك طيب توفى الانفس دي لها كم ظاهره؟ ام قال لك لها ظاهرتين، ظاهره اليقظه وظاهره النوم. ظاهره النوم النفس فيها ايه؟ بتاع ايه اللي فيها؟ كل شيء غير الوعي والتمييز ما فيش، انما اللي موجود استبقاء الحياه فقط. النفس بيطلع وينزل والاجهزه بتشتغل وكل حاجه، انما هل له وعي؟ هل له تمييز في الاشياء؟ ما عندوش. يبقى اللي بيسلب في النوم ايه؟ التمييز والوعي. انما الروح باقيه بس لاداره حركه الحياه واستبقائها بس. فاذا شاء الله ان دي ولدت روح، يقوم يتوفى الانفس مره واحده كده بما فيها من التمييز وبما فيها من ايه؟ من الاصل اللي هو اصل الحياه. لكن لما ينام بياخد التمييز بس، ويخلي ايه؟ الروح اللي بتدير الجسم. الروح اللي بتدير الجسم دي الجسم ما بيزولش حاجه، حتى المخ اللي هو يجب ان يظل لا يشتغل في النائم الا 7 ثواني، كل 7 ثواني. ولذلك ماذا؟ لان ما فيش حركه في الجسم. يقول لك لما الانسان ينام لازم يغطي نفسه، لان حراره الحركه مفقوده، وما دام حراره الحركه مفقوده يعني لازم تغطي نفسك عشان شويه الحراره اللي موجودين يحفظوا ليك. الناس فاهمين ان الانسان لما يتغطى الغطى بيدفيه، لا، الغطى بيتدفى بيا انت، بدليل ان ساعة ما تيجي تنام تروح على الفرش تلاقيه سائح، وساعة ما تقوم الصبح تحط ايدك تلاقيه ساخن. يبقى هو خد من حرارتي، يبقى الجسم هو اللي بيدفي نفسه، بس عايزين حاجة تحفظ الحرارة بتاعته ما تشعش، الحرارة بتاعته تفضل محبوسة، تقوم هي دي اللي ايه؟ اللي تخليني اشعر بانني دافيان كويس. حق سبحانه وتعالى حينما يأتي الليل نقول له احنا هنسلب التمييز والوعي بس ونخلي الايه؟ الروح. طب ولما نعوز نسلب الاثنين يبقى ده الموت بقى، يبقى الايه؟ الموت. يبقى في النوم يسلب التمييز وتظل الروح مديه للجسم استبقاء حياه بس، لكن في الموت الاصيل ده وده ايه؟ ده وده يدخل. ولذلك احنا قلنا كل حاجه يقظه نوم موت بحث، كل حاجة لها قانون. إياك أن تخلط قانونا بقانون. الواحد منا وهو نايم فاقد الوعي، وبعدين يصبح الصبح يقول أنا شفت رؤية فلان كان لابس بدلة سمرة وقميص أبيض ومعه مش عارف بتاع صفرة، بأي شيء أدرك الألوان هذه وعينه مغمضة يعرفها إزاي؟ أم قال لك لأن النائم له أداة ووعي مش غير العين بتاعتك. إذا لما يموت برضه يبقى له وعي غير عين النائم. يبقى يقظة فنوم فموت فبعث. كل حاجة من دي لها ايه قانون، اياك ان تخلط قانونا بايه بقانون. ولذلك لما قال لك اتنين يا اخوة ماتوا، واحد طيب قوي وواحد شقي، وبقاتهم قبر واحد، وبيقولوا ده هينضرب وده هيتعذب وده هيتنعم، قال له الله طب حتى في النوم خلي اتنين نايمين ويا بعض في سرير واحد وبطانية واحدة، وواحد شاف انه قاعد بين اخوانه بياكلوا ويشربوا وينبسطوا ويضحكوا، وواحد تاني قابلوه جماعة نشوح علقة وهو نايم، لا ده ديري بيدي ولا ده ديري بيدي، ما تاخدش قانون وتخلطه بقانون ايه بقانون تاني. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. يعني التمييز يرجعه ايه له تاني لحد ما يجي الاجل النهائي اللي هياخد الايه اللي هياخد الكل. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ساعة تجد الذي يخبرك بشيء ينبه فيك ادوات التمييز بين المقولات اللي هو العقل والفكر والذكر والتدبر، تبقى تثق بايه انه بيقول لك حاجة لو شغلت عقلك تمام هتصل ليه، لكن اللي بيغشك ما ينبهش بك عقل يكلفتك. يبقى اللي بينبه عقلك في ان تبحث يقول لك تدبر، وتروح تشتري قماش تقول انا عايز صوف 100% ومش عارف ايه وبتاع، يقول لك على قدامك اهو شوف اهو، وتجيب فتله وحطها على النار تلتفت تلاقيها عملت كده ما عملش لهب ولا مش عارف ايه. يبقى عمال بيعمل لك كده ليه؟ لانه واثق من انك انت اي تجربه تعملها هتصل الى المراد منه وهو ان ده صوت حر. لكن اللي عايز يغشك بقى يروح مكل ايه مكلفتك. فساعة يقول الحق أفلا تعقلون أفلا تتذكرون أفلا تتفكرون، كل ذي دليل على أنه يريد أن يهيج في الإنسان أدوات لاختيار بين البدائل. ولا يصنع ذلك معك إلا هو واثق أنك لو استعملت هذه الأدوات حتصل إلى مرادك. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ استفهام إنكاري. ما كان يصح أن يتخذوا من دون الله شفعاء. ليه؟ لأن المسألة بقت واضحة وما يصحش أنهم يغشوا نفسهم. ليه؟ لأن ضررها هيعود عليهم. ليه؟ أم قال لك لأن الدنيا يجب أنك أنت تقيمها لا بطولها من آدم إلى أن تقوم الساعة، ولكن دنياك عمرك فيها. عمر الدنيا إيه؟ عمر أنا فيه. طب نشوف عمرك فيها بقى كده يا شيخ مضمون؟ ابدا مش مضمون. ده بنشوف واحد عمره في الحياه لحظه وبعدين ايه، ونشوف عمره واحد سنه ولذلك اذا شفت اجهاضات النساء في ميلادها وتعمل لها زمن وتاخد الوليد ساعه ما اجهض تقوم تلتفت تلاقي كل الزمن مشحون بحركه في الجنين، كل الزمن موصوله كده بحيث لو استطعت انك انت تجمع هذه الاشياء تقوم تعرف مراحل الجنين من يوم ان كان نطفه فعلقه فاف الى اخره الى ان ولد. يبقى اذا تقدير مواعيد المواليد بينهي مرحله ويجيب مرحله ويجيب مرحله ويجيب مرحله ويجيب مرحله. ليه؟ قال لك لا حتى تستقبل الحياة ومعها ما ينقضها، لأنك لو استقبلت الحياة بغرورها وإنك أنت بقيت فتوة كده وبقيت مش عارف بتعمل وبتعمل وبتعمل هتتعب، لكن استقبل الحياة ومعك إن فيه موت هيدركك. ولذلك الرجل قال وعلمت أن لي أجلا يبادرني فبادرته، علمت أني لا أخلو من نظر الله تعالى طرفة عين فاستحيت أن أعصيها، وعلمت أن لي أجلا يبادرني فبادرته، وعلمت أن لي رزقا لا يتجاوزني وقد ضمنه الله لي فقنعت به. الله. يبقى إذن دي أسلوب الحياة اللي أنت يجب أنك أنت تفهم. ولذلك الناس الكويسين عملوا مبدأ لهذه الحياة، قال له اجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك. اللي كل يوم بيوليك بنعم واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. هذه الأصول انك انت تطيعهم. ام اتخذوا يعني هم انكر عليهم ان يستمعوا كل هذه الاشياء وبعدين ايه يتخذوا من دون الله ايه شفعاء. ليه السبب ايه؟ قال لك لان الذي يعبد غير الله يرضي نفسه بانه متدين، لكن التدين طبيعه النفس بفطره الازل الست بربكم مصاحب لله. ولذلك يقول لك ان الرسل جايين مذكرين، يعني بيذكرونا بايه؟ بالعهد الاولاني بتاع اللح ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا ايه غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم. نعم. ام اتخذوا يعني انكر عليهم وقال لم يرتجعوا، وهذا امر يؤسف له، بل عملوا ايه؟ بالعكس اتخذوا من دون الله شفعاء. طب من دون الله شفعاء اهو ده بقى التناقض. طب شفعاء عن عندي من بقى؟ شفت بقى، يبقى اذا هم ما الحق ما قدرش يغيب عنهم، برضو كنا هنعبدهم عشان يقربونا الى الله ويبقوا شفعاء لنا. نقول له بقى انت غلطان في مساله الشفاعه دي، لان الشفاعه دي مش واحد يحب يشفع، لا ده المشفوع عنده هو الذي يأذن بالشفاعه. ثانيا مش بس يؤذن له بالشفاعه، ما يشفعش الا لمن ارتضى الله سبحانه وتعالى ان تشفع له. يبقى المساله بتاعته خايبه من الاول. اولا قلتم انهم اننا اتخذتم شفعاء، يبقى ده دليل على انهم ما ينفعوش بذاتهم وهيروحوا يشفعهم. يشفعوا عند مين؟ عند القادر الاعلى. طب ما تخلوكم من الاول مساله من القادر الاعلى. قال لك لا، يبقى من القادر الاعلى زي هو له تكاليف صعب على النفس. دول آلهة ملهاش تكليف أبدا، ولا بتقول لي اعمل كذا ولا اعمل كذا، ولا بتقول لي انفق، ولا بتقول لي مثلا كذا، وما أعرف ليه. يبقى نعمة الآلهة هذه. لكن لما ننزل بقى في الآخرة نقول لهم يلا هزوا ايه إليكم وشفعونا عند مين، يبقى أبتم إلى الله قبل أن لا ينفع المآب. نحن قلنا كلمة شفاعة منها الشفع والوتر. الشفع أن تضم وترا إلى وتر يبقى بقى شفع واحد، حط له واحد كمان يبقى ايه اثنين، يبقى ضمت له ايه بقى زوجي يعني ايه بقى اثنين. المستشرقين مسكوا آية في القرآن وحبوا ايه يعملوا فيها تضليلهم، اللي هي في قوله سبحانه وتعالى هي في سورة البقرة واتقوا يوما ايه لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. والآية الثانية برضو واتقوا يوما ايه لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها ايه شفاعة ولا هم ينصرون. فقال لك هي اللي بليغة بقى دي، مرة العدل ودي مرة ايه، وتقدمها وتأخرها وبتقول للقرآن بليغة. ان كانت الاولى بليغة تبقى الثانية مش بليغة. كلهم انتوا اغبياء، طب احنا هنعمل لكم ايه غباءكم بقى؟ اولا انتم اهملتم صدر الايه، لان صدر الايه بتقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس. يبقى كم نفس عندنا ايه؟ نفسين اثنين. فهل الايه بتخدم النفس الاولى ولا الثانيه، ولا عايز النص يخدم الاثنين؟ لازم النص يخدم الاثنين. واتقوا يوما لا تجزي نفس، نفس هي الجازية عن نفس هي المجزية عنه، يعني المشفوع له. مش في شافعة وفي مشفوع؟ لا، ان هي اللي شافعة وان هي اللي مشفوع له. الضمير رايح فين؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس ايه شيئا. ان هي اي نفس، المشفوع الشافعة أم المشفوع لها؟ والله إن كانت المشفوع له قبل ما يستشفع بحد يعمل لنفسه فدية، يقول له أنت عايز مني وندفع. ما قبلش منه ما يقبلش منه عدل، يقوم يروح بقى الواحد ايه يقول له شفع لي عند فلان، قال له ولا تنفعها شفاعة. يبقى ان اردت النفس المشفوع له يبقى ايه اول حاجة ما يخلصش منها عدل، فلما ما يخلصش منها عدل تروح تستشفع بواحد نقول ولا تنفعها الشفاعة. طب منكات النفس الشافعة، واحد بيشفع عند واحد اول ما يقول له ايه انا جاي اشفع لفلان، فان كان له مركز يقول له خلاص، قال له لا من الشفاعة، قال له طب عايز منه كم وندفعه، يبقى يعرف ايه اولا الشفاعة، فان لم تقبل شفاعة يعمل ايه يبقى العدل. طب تعالى بقى امسك النص بقى، فاذا نظرت الى النفس المشفوع لها تعمل ايه الاول، تقول له يا شيخ ان كنت انا غلطان في حاجه ادفع فلوس لا يؤخذ منها عدل مش كده، ولا تنفع، يقول لك نروح لحد نجيب شفيع بقى يشفع ولا تنفع وايه شفع. طب هات النفس الثانيه تعمل ايه الاول، تشفع الاول ما تقبلش شفاعتها تعمل ايه، ثم تدفع عدل. هات بقى يقول ايه، واتقوا يوما ايه لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يبقى المين دي بقى للشافع، وديك للايه للمشفوع، انما مش عارفين ولا هم عارفين دي ولا عارفين دي، هنعمل لهم ايه بقى؟ ام اتخذوا من دون الله شفعاء، نقول له يا حبيبي المسألة الشفعاء مش بمرادك ان تتخذ شفيعا، المهم ان يؤذن للشافع، والمهم ان يؤذن للمشفوع له بان يكون ممن ارتضى له. نعم. ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، اشمأزت يعني ظهر على شحنتها الامتعاض، وبعد ذلك حصلت منها نفرة جوارح، يعني زي ما تسمع حاجه كده ولا مثلا، ولذلك يقول لك ده فلان عنده اشمئناط، يعني ساعه ما سمع الكلام ما قبلوش، ولما ما قبلوش نفر منه، ونفر منه يعني انفض من حولك، قال لك من. طب اذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين، ليه تشمئز ليه؟ قال لك لانك ذكرته بمن يثق تمام الثقه انه يملك ضره ونفعه، والا لو ما كانش يثق فيه وايه يعني طب ما يذكر ايه، طب ما يذكر، طب وايه اللي حصل يعني، يبقى ما دام بيشمئز يبقى ايه، يبقى تخوف من شيء، تخوف يبقى اللي ربنا ده اللي احنا بنذكره له ساعه ما اشمئز هو مؤمن تمام الايمان ان مجرد وجوده على قطره يعرف ان هو يقدر يعمل فيه كذا وكذا، والا لو ما كانش معتقد انه يعمل فيه ولا كذا ولا كذا كان يذكر ولا يشمئز ولا اي حاجه، ايه اللي جرى ولا حاجه. نعم. واذا ذكر الله وحده، كلمه وحده لان كان في ناس بيقولوا ان هو يعني شركاء، فوحده يعني ايه كانوا عايزين يبقوا شركاء وياهم يعني. واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، واشمئزاز القلوب امر غيبي ينضح على الوجه، نضح على الوجه بالانفعال، يقوم يبدو انه متقبض، وتقبض يؤلم، انما اللي في القلب اللي ما عرفتش اشمئز قلبه ليه، مما يدل على ان القلب ده المكنة اللي بتدي الجوارح لانفعال بواقع الاشياء عليها، تقابل واحد تبقى مبتهج كده، وواحد تبقى مهتم، وواحد تعمل الله، منين جاي دي؟ المضخة اللي هي موجودة في القلب هي اللي بتدي هذه الايه، بتدي هذه الايه الحركات كلها. والى لقاء الله ان شاء الله.